فيما اقرأ عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أيوب عن سالم بن عبد الله قال: كان يقال إذا استقبل الرجل شيء من هذا البلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء أبدا كائنا ما كان. قال معمر: سمعت غير أيوب يذكر هذا الحديث قال: لم يصبه ذلك البلاء إن شاء الله. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث سبق برواية عبد الله بن عمر كذلك، فأراد أن يبين أن له طريق آخر وهو الحديث حسن إن لم يكن صحيح. رواه الترمذي يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم مبتلى، إذا استقبل أي إذا قابل، إذا رأى أحدكم مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. والحديث الذي مر علينا بالأمس قال: كان ذلك شكر تلك النعمة، يعني هذا القول يكون شكرا لتلك النعمة وهي نعمة العافية. ذكر الله على اللسان لا يفتر، المفروض لا ينقطع الإنسان، يكون لهجا بذكر الله، فإذا غفل يكون قلبه معلقا بالله عز وجل. وهذه الحالة هي أصفى حالة للإنسان يكون فيها القلب مرتبطا بالله عز وجل، لا تحومه الشياطين ولا تقرب منه، فيهنأ في عيشه ويهنأ في طعامه ويهنأ في منامه ويهنأ في شرابه. والإنسان في هذه الدنيا يكدح لينعم، ولا ينعم إلا من كان على تلك الطريق. من لم يكن شغله وأوقاته معلقة بالله عز وجل لا يجد تلك النعمة، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان في غفلته. الشيطان ذئب الإنسان، الذئب للحيوانات إذا وجدها غافلة أو قاصية أو مريضة أو كذا هجم عليها، وكذا الشيطان إذا رأى الإنسان غافل عن الله عز وجل استولى عليه، وإذا استولى عليه الشيطان يهزه ويؤزه، يؤزه يعني يدفعه دفعا إلى الجريمة ويدفعه دفعا إلى فعل المعصية، ويهزه لا يجعله ساكن، إنما يشغله بوساوس ومعاصي وأفكار رديئة خطيرة. والإنسان الله عز وجل جعل الذكر حصنا للمسلم، ومن هذا الذكر أنه إذا رأى مبتلى قال: الحمد لله الذي عافاني. إذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، وإذا سمع نهيق الحمار استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا إذا سمع نباح الكلب، وإذا رأى المطر أو الخيال أو الغيم سأل الله من فضله، وإذا هبت ريح استعاذ بالله من شرها، وإذا رأى السموم استعاذ بالله من نار جهنم، وإذا رأى شدة البرد استعاذ بالله وسأل الله أن يقيه شره، وإذا رأى الهلال سأل الله خيار ذلك الشهر. وإذا لم تكن من تلك الحالات فالإنسان يذكر الله ويستغفره ويتوب إليه وينيب إليه ويكثر من التسبيح، والله عز وجل أمرنا أن نسبحه بكرة وعشية، وفي وقات الفراغ يقرأ القرآن. فمن شغل نفسه بطاعة الله عز وجل فذاك السعيد الذي هنئ بالعيش والحياة الطيبة، والله عز وجل لم يضمنها لأحد إلا لمن استقام وكان على تلك الطريقة. فمن تلك الأذكار حمد الله عز وجل. فإذا رأى الإنسان مصاب مبتلى في دينه ودنياه إما مشغول بالنعم أو مشغول بالباطل أو مفتون بالنساء أو مفتون بذريته وأبنائه، فهذه من البلايا، فهذه من البلاء، يحمد الله أنه عافاه من ذلك. وإذا رأى مبتلا في بدنه فيحمد الله أن عافاه في بدنه. ما الذي يقول؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. فأنت حمدت الله عز وجل وعلمت أن ما أصابه إنما هو من الله عز وجل خلقا وتقديرا. أما سببها فعل العبد. المصائب والبلايا التي تنزل بالعباد هي إنما جاءت بأسباب منه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبإذنه فبقدره وقضائه. وبما كسبت أيديكم أي أن سببها من فعل العباد. فإذا رأى قال الحمد لله، حمد الله عز وجل أنه عافاه، فتذكر الله بتلك العافية ويحمد الله على ذلك. لا يحمدها شامتا، إن كثير يقولها يتشفى بمن يرى فيه تلك. هذا إن كان خصما أو عدوا أو يبغضه، هذا لا يجر عليه بل يؤثم على ذلك، لأن ذكر الله إنما جاء لإجلال الله عز وجل والثناء عليه وتعداد محاسنه. فلا يكون تشفيا ولا يكون إغاظة، ما تقولها لأجل أن تغيظ ذاك المبتلى وتسمعه، لأن الشيطان قد يوسوس للإنسان ويقول اذكر هذا الدعاء إذا مر من لا ترغبه ولا تميل إليه، فتذكره فتجعله ذكرا لله والقصد منه إغاظته. كثير ما يأتي الشيطان فيدلس ويلبس على المرء افعل تلك الحسنة، فينخدع المرء بوساوس نفسه فيظنها حسنة وليست بحسنة. وهذه تحصل كثير في الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأتي إنسان فتغلظ عليه القول إذا رأيت منكر، وما يحتاج تلك الغلظة، وإنما أردت شفاء نفسك لأنك لا تميل إليه أو تعاديه. وكذا الأمر بالمعروف، هذه مسائل خفية جدا، والإنسان بصير نفسه. فإذا رأى مبتلى قال الحمد لله الذي عافى، قلها بينك وبين نفسك، فأنت تذكرت الله بالنعم التي حلت بك، وتذكرت أن ما أصاب ذلك العباد فلا يخرج عن قضاء الله وخلقه وتقديره، وإن كانت بذنوب عباده. ثم تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أكدت هذا الفضل بتفضيل مما خلق من بني آدم وغيرهم، من بني آدم وغيرهم. والإنسان يحمد الله عز وجل حمدا مطلقا، يعني من مقيد بنعمة، تقول الحمد لله، تكثر من حمد الله، تقولها دبر الصلاة 33 مرة أو 10 مرات، وتقولها في فراغك، وتحمده حمدا مقيدا. ذلك إذا خرجت من الخلاء، من بيت الخلاء، تقول اللهم غفرانك، ثم تقول ما كان يقوله الصحابة: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. فتحمد الله هذا الحمد المقيد. إذا أكلت الطعام تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإذا أويت الفراش تقول الحمد لله الذي آوانا. فتكثر من الحمد المقيد حسب المناسبة التي تقال فيها، وتذكره حمدا مطلقا في كل وقت. وحمد الله من أجل ذكر الله عز وجل ومن أعظمها حسنات، فالإنسان لا يغفل عن ذلك. فالمصنف رحمه الله أورد هذه لبيان أن المرأة إذا رأى مبتلى تذكر نعمة الله عليه فحمده الحمد المقيد، قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. وقلنا البلاء أعم من أن يكون بلاء في الجسد أو في أوعاها، لا البلاء قد تكون فتنة، قد تكون فتنة، قد تجده يشرب ما لا يجوز شربه، أو يستعمل ما لا يجوز استعماله، أو يبذر ماله في غير طاعة الله، فتقول الحمد لله أن الله عافاك، ما جعلك مثل هذا تبذر مالك في معصية، وما جعلك في مثل هذا أنك تهوى الباطل وتذهب إليه وتبحث عنه. فإذا رأيت إنسان مفتون بالتلفاز فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. وإذا رأيت الإنسان مبتلى بالمشي في الشوارع والجلوس على الطرقات فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا لا يجعلك، لا يخلصك من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فمن رأيت مبتلا في معصية تنصحه وتحمد الله عز وجل وتحمد الله في نفسك. نعم اقرأ ما بعده. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى فقال هذا كان له ضمانا من ذلك البلاء أبدا، يعني لو قالها خالصا من قلبه فهو شكر الله على تلك النعمة، والله عز وجل آذن أي تعاهد لمن شكره أن يزيده من نعمه، هذا موافق لكتاب الله عز وجل. وكذلك إذا شكرت الله على تلك النعمة فقد أديت شكرها. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. نعم. قال الشيخ أحمد رواه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا قال فذكره نحو رواية أيوب ولم يقل أبدا. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي قال كنا جلوسا عند جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال كنا جلوسا عند جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فاستأذن سفيان الثوري فأذن له فدخل عليه ثم جلس، فقال جعفر يا سفيان، قال لبيك، قال إنك رجل يطربك السلطان وأنا رجل تبعني السلطان، وقال غيره اتق السلطان فقم غير مطرود، وقال سفيان تحدث فأقوم، قال جعفر أخبرني أبي قال جعفر أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قام سفيان فناداه جعفر فقال يا سفيان، قال لبيك، قال خذهن ثلاث وأي ثلاث، وأشار بأصابعه. سفيان الثوري رضي الله عنه من أجل التابعين، دخل على جعفر بن محمد بن علي بن الحسين من آل البيت وصاحب حديث وليس بالمكثر، ولعله والله أعلم أنه أجل أهل البيت رواية للحديث، لكن ليس بمنزلة سفيان، سفيان أكثر منه حديثا وأعلم منه وأفقه منه وأروع منه، لكن رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا لما كان من هذا من آل البيت أراد أن تعظيم الآل يعني من الدين ورأى أنه لو دخل عليه فحدثه مما يزداد به علم، فدخل عليه رضي الله عنه فقال: يا سفيان، أنت رجل يطلبك السلطان، يعني السلطان يتتبعك لأنك تقول الحق ولا يقبلون الحق، وأنا رجل يتبعني السلطان، فإذا جئت مجلسي يحصل ما أكرهه، فقم. لما قال قم رضي الله عنهم بينهم ألفى مودة، لا ليس هذا بنوع من الطرد، لا، يعني فرق بين أن يقول الإنسان قم من هذا المجلس فلا يأتيه، المؤمن عزيز لا يقبل هذه الذلة، لكن رضي الله عنه لما بين له العذر قال: إذا كان ليس لك غرض فاجعلنا في مأمن. قال: لا أقوم حتى تحدثني، تذكر لي حديث أستفيد منه. قال: فحدثه بهذا الحديث، الحديث حسن أو وفيه ضعف، فيه انقطاع، هو مرسل. قال: أن جدي أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، من أنعم الله عليه بنعمة. هل في أحد ما أنعم الله عليه بنعمة؟ ما في أحد. نعمة البصر والشم والذوق والجلوس والإصغاء والمشي والصحة والعافية والذرية، ما فينا، لا يخلو إنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يخلو بشر من إحاطة نعمة الله به. لكن كأنه أرى، والله أعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بذلك من تجددت له نعمة، حصلت له نعمة فليحمد الله، فليقل الحمد لله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله. استبطأ الرزق، الرزق أولا لا يفهم منه ما يفهمه العامة أنه المال والطعام والشراب، لا، ليس ذلك. رزق الله أعم من ذلك، إذا قيل الرزق يشمل كل ما به قوام المرء وحياته، حتى النفس هذا من رزق الله، والذرية والزوجة الصالحة والعافية التي تكساها والثياب التي تلبسها والمسكن الذي تأوي إليه، كل هذا من رزق الله. فإذا حصل استبطاء للرزق، لم تأتك ذرية، وجدت أن المال كفاف، أو من يطلبك بدين ولم تجد له سداد، يحصل الإنسان كذا. فإذا حصل أن الله عز وجل منعك بعض فضله لفضل منه عليك، لأن الله من رحمته بعبده أن يبتليه مقابل تلك المصائب والسيئات التي يعملها، يبتليه بمصائب، وإلا لو ادخرها الله له يوم القيامة لعذب عذاب شديد. فمن رحمته يبتلي العبد بهذه المصائب، وفيها فوائد عظيمة، يرجع إلى الله عز وجل فيذكره، كان غافل، فلما حصلت هذه تذكر. الإنسان لو لم يجد قوت بعض يومه لجأ إلى الله عز وجل، فإذا وجأ القوت دائما يغفل فلا يذكر الله عز وجل، فيبتلى بتلك البلايا منه سبحانه، يمرض فيقعد عن العمل، فيئن فيجأر إلى الله عز وجل: يا رب، فيذكره ويذكر محاسنه ويمجده ويذكر ضعفه. الله عز وجل يبتليه ليذكره، ثم يتذكر هذا العبد تلك النعم التي كان عليها. يقول جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استبطأ عليه الرزق فليستغفر الله، لأن الاستغفار محاء للذنوب، محاء للخطايا، يدفع به البلايا والمصائب، ويدل على أن الرزق إنما منع بذنب، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليحرم الرزق بذنب يذنبه، بذنب يعمله. الإنسان قد يصاب فيمنع من الرزق، لا يجد عمل، لا يجد طعاما، لا يجد مأوى، لا يجد كساء، يفقد شيئا من هذا، فإنما هو بذنب عمله، ولأجل أن يمحى الذنب يستغفر الله عز وجل. والاستغفار إما لذنب تعلمه أو لذنب لا تعلمه، وما أكثر الذنوب الخافية، كثير من الذنوب ما يعلمها العبد. ولذا تستغفر الله عز وجل فيما علمته وما لم تعلمه، وما لم تعلمه: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ثم تذكر ما علمته وما لم تعلمه. فالإنسان يعني لما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير من الذنوب ربنا يعفو عنها ويغفر لها، وإذا حصلت مصائب فهي بذنوب يؤاخذ بها العبد ليطهره ويذكره بالله عز وجل فيعود إليه فيصقل قلبه ويصلح حاله. وكثير ممن رجع إلى الله فحسنت حاله إنما كان بعد مصيبة حلت به. نسأله سبحانه أن يعفو عنا ويعيدنا إليه عودا جميلا. يقول: ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله. يكثر من الاستغفار، فإذا أكثر الاستغفار محى الله عنه ذلك الذنب وفتح عليه باب فضله. والاستغفار نوع من دعاء، تستغفر وتدعو. قال: ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. حزبه أمر يعني اشتد عليه وأعضله، ما عرف كيف يأتيه، لا يعرف كيف يعالجه، مشكلة من المشاكل، أمر من الصعاب، ثقيل على البدن، ثقيل على القلب، ما عرف كيف يحاول فتح ذاك المشكل أو إزالته، فتلجأ إلى هذا الكنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني: يا ربي لا لي حيلة ولا لي قوة ولا تصرف إلا بك. فأنت جردت نفسك من جميع القوى ونزعت عن نفسك جميع التصرفات، واستكنت إليه في ذلة واستكانة وضعف، لأنك أظهرت الفخر والضعف، ثم أسندت القوة إليه سبحانه، أنه لا يمكن لأحد أن يتصرف في أمر من هذه الأمور في دنياه ومعيشته وحاله إلا بتوفيقه وإذن منه، إن لم يأذن لا يمكن. حتى إذا أردت القيام قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أردت صعود الدرج قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا حملت الثقيل قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أولا فيها تجرد المرء عن حيلته وقوته وإظهار الضعف مما يحبه الله عز وجل، الاستكانة إليه وإظهار الضعف له سبحانه. ترى هذه من العبادة، من تمام التوحيد، لأن الإنسان إذا شرع في دعاء لأمر يهمه يثني على الله عز وجل بما تعرفه من مأثور وبما لا تعرفه من عندك. فمن لا يعرف الدعاء المأثور: يا حكيم يا عليم، أنت القوي العزيز، اللهم إنك بسطت لنا الرزق ورفعت لنا السماء وبسطت لنا الأرض وأنعمت علينا، فأنت المنعم وأنت الكريم وأنت الحليم، اللهم. ثم تأتي بوصف نفسك بانكسار وذلة، أنك في حاجة إليه وضعف، اللهم حصل علي أو لي أو بي من البلاء ما لا أطيق، اللهم إني عاجز عن التصرف، اللهم إن ورائي صبية عجزت عن إطعامهم، اللهم إن غرماء طالبوني فخفتهم فسهرت الليلة ولم أذق طعاما، اللهم لا حيلة لي إلا بك ولا قوة لي إلا بك، أنت ملاذي. انكسر إليه، فإذا انكسرت إليه وتعطفت إليه فهذه من العبودية، فهذه عبادة لله عز وجل. فإذا تحننت إلى الله عز وجل بعدما أثنيت عليه سل مسألتك، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد إذا قال دعاءه من قلب منكسر وأخلص له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي يفعل ذلك؟ الله عز وجل يجيب المضطر وغير المضطر، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن لما المضطر هذا؟ المضطر هذا لأنه بلغت به الضرورة، راح الأطباء فما نفعوه، وسعى في إزالة الشكاية للأمراء والسلاطين ما أجدوه، وحاول في سعي فكاك أسيره بمن رآه فما عجزوا، فاغتم واهتم، طرق جميع الطرق، فعرف ألا ملجأ، ما في أحد يلجأ إليه إلا الله، ولا من جاء من هذا الكرب إلا إلى الله. فاضطر، فلما فاضطر صدق دعاؤه فكان من قلبه. ولذا قال سبحانه: أما يجيب المضطر لحالة الاضطرار يستجيب الله للمرء فيها. لما؟ لأنه أخلص للإنسان إذا ما كان مضطر يرفع يديه ويدعو: اللهم إن مريضي كذا، يقولها بلسانه وقلبه متعلق بفلان، أن له وساطة في ذلك المستشفى متى يذهب به، القلب مشتت بين الله وبين غيره. لكن إذا بلغ به الاضطرار أين يذهب القلب؟ ينصرف إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لا أحد يفعل ذلك إلا الله عز وجل. فيقول: إذا حزبه أمر قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جعلها صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، جعلها كنز لأن الكنز تحصل عليه من غير تعب، ما هي مقابل أجرة، وليست الأجرة مقابل عمل، لا، هذا صدفة حصلت هذا المال دون تعب وكد. فكذلك إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها فيها من الأجر العظيم كم دون تعب، غرس من غراس الجنة، وإعلان بتجرد القوة وإظهار الضعف لله سبحانه، وإثبات أن القوة والقدرة له وحده سبحانه، فهي كنز من كنوز الجنة. قال: ثم قام سفيان فناجاه جعفر فقال: يا سبيان. قال: لبيك. لبيك استعمال لفظ يستعمل للكبير والمعظم، فأراد أن يعظم جعفر فقال: لبيك. قال: خذهن ثلاث. وأي ثلاث؟ يعني هذه ثلاث رويتها لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد عظيمة. نعم يا أخي. حدثنا ابن أبي حازم قال: كنت عند جعفر بن محمد إذ جاء آذنه فقال سفيان الثوري بالباب، فذكره بنحوه من رواية الزبير. ما يصح للعالم أن يرتاد أبواب الناس يسألهم، ما يصح هذا إلا في طلب العلم، إلا في طلب العلم ومعرفة حق الله عز وجل على العباد. فإن هذه ليست من المسألة المنهية عنها، بل عزة للسائل وشرف للمسؤول. بسم الله. وسفيان رضي الله عنه هو الذي يقول، هو الذي يروي، الله أعلم، هو الذي يروي حديث. ومن جاء باب السلطان افتتن أو افتتن، الشاهد يقول: فذهب فطرق الباب، باب جعفر، ليحدثه. اقرأ ما بعده. حدثنا أبو عوانة عن المغيرة بن عامر قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. عن عامر عن المغيرة عن عامر قال: الشكر نصف الإيمان والصبر نصف الإيمان. الصبر نصف الإيمان هذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، لما كان الصبر نصف الإيمان مقابله الشكر، لأن الإنسان بين نعمة ومصيبة، إما بلية حلت به أو نعمة تحل به، فإن حلت به نعمة فشكر الله فذاك نصف الإيمان، لأن الإيمان عبادة، وعبادة الله عز وجل بين شكره وشكره سبحانه القيام بأمره واجتناب نواهيه، وبين بلية حلت به فيصبر على قضاء الله ومره، وإن رضي به فذاك أعلى درجة. فجعل الإيمان قسط مقسم بين الشكر وبين الصبر، ثم قال رضي الله عنه: واليقين الإيمان كله، يعني أعلى درجة من هذه ومن هذه. نسأله سبحانه أن يرزقنا اليقين والعافية. نعم يا أخي. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ فيقول الرجل: أحمد إليك الله وأحمد الله إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم